النجاح الحقيقي أمر بيتمناه كل الناس وبينشده كل البشر، الطفل الصغير اللي عايز يكسب في اللعبة اللي ماسكها في إيده، والتلميذ والمدرس اللي بيدرسه عايز ينجح، وصاحب الأعمال واللي في الشارع عايز يوصل، وكل الناس والأم في البيت، كل الناس عايزة تنجح. النجاح كلمة براقة جدا بيحبها كل الناس وبيتمناها كل الناس. بعض الناس بيعرفوا النجاح على إنه التفوق، لما أعمل حاجة غيري مش قادر يعملها ده يبقى اسمه نجاح. هل يا ترى ده النجاح؟ أو في ناس تاني بتعرف النجاح على إنه الغنى، لما يشوف واحد غني قوي بيعتبروه ناجح قوي. لكن وجهة نظر الكتاب المقدس مختلفة عن كده. تعالوا أقول لكم النهاردة على وجهة نظر الكتاب المقدس في النجاح الحقيقي، ويعني إيه ربنا لما يجي يتكلم عن النجاح ويشبه أمور النجاح في حياة الناس بتوعه، يتكلم ويقول إيه. في تكوين 39 هقرأ لكم آية جميلة جدا عن واحد اسمه يوسف الصديق. في سفر التكوين أصحاح 39 بيقول كده: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يا ترى فين النجاح اللي كان في يوسف؟ ويا ترى ايه موضوع يوسف اللي ناجح؟ ويا ترى الكلمة دي اتكتبت والآية دي اتكتبت امتى؟ اتكتبت لما كان يوسف احسن واحد في الدنيا بعد فرعون. النهاردة انا جاي احكي لك، وبعد ما تسمع الترنيمة اللي جاية، عن النجاح الحقيقي. الترنيمة اللي جاية بتقول كده: لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح، انا عندي سلامك عندي ليك افراح، خليني امسك ايدك وامشيك في نجاح. لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح، انا عندي سلامك عندي ليك افراح، مال الهم سودك ليه بيحني عودك، مال الهم سودك ليه بيحني عودك، خليني امسك ايدك واماشيك في فلاح، وأماشيك في فلاح. لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادي عليا، أنا مش طايق ذنبي. قال لي دم من كل الشرور، قال لي دمي طاه من كل الشرور، انا بحب الخاطي اخرجه للنور، اخرجه هتهلل وامتلى بالروح لما قبلت كلامه وشفت المجروح. يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري، يا ربي هعيش لك طول عمري، هفضل اغني واهتف واسلم لك امري، واسلم لك امري. خليني امسك ايدك وامشيك في نجاح، قالت الترنيمة اللي فاتت. وعشان كده النهاردة لو عايز تعرف النجاح الحقيقي في الآية الجميلة بتاعتنا اللي مكتوبة في سفر التكوين أصحاح 39 عن يوسف اللي بتقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، بتقول إنه ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. لو عايز تسألني النهاردة عن النجاح الحقيقي اللي كان في قصة يوسف، هقولك النجاح الحقيقي ما كانش موجود في كلمة نجاحا، النجاح الحقيقي كان موجود في كلمة تانية، في كلمة كان الرب مع. هو ده النجاح، لما الرب يبقى في الحياة، لما يتواجد ويتماثل ويبقى مالي الحياة، لما الرب يبقى هو الكل في الكل. كان الرب مع يوسف، هو ده النجاح الحقيقي. كان الرب مع، هو ده النجاح الحقيقي. ولو عايز تسألني النهاردة يا ترى فين نجاحا عند يوسف، هقولك مش لما بقي الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، لكن لو عايز تسألني فين النجاح الحقيقي هقوله لك، كان موجود لأن الرب موجود في حياته، حتى لما إخواته تركوه، حتى لما اتباع كعبد، حتى لما اضطهد وقعد في بيت سيده المصري بيخدمهم وبيرعاهم، والرب أنجح وبارك بيت المصري بسبب يوسف. أصله الرب موجود معاه، فلابد أنه كان ينجحه وينجح كل ما كان يصنعه. هو ده النجاح الحقيقي، مع أن الآية اللي مكتوبة هنا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، مكتوبة في أصعب لحظات الفشل وفي قاع الفشل اللي كان في يوسف. إخواته بيعينه، بقى عبد، بقى خدام في بيت سيد، افترت عليه امرأة سيده، وترمى في السجن سنين طويلة واتنسى في السجن. لكن لو عايز تسألني فين النجاح، أنا مش شايف نجاح، عشان ربنا يكتب بالروح القدس عنه في الوحي المقدس إنه كان في هذا ناجحا، هقولك بملء القلب والفم ناجحا لأن الرب كان معه. والنهاردة هسألك نفس السؤال، يا ترى أنت ناجح؟ أنا مش بسألك عن الغنى، ولا بسألك على المكسب، ولا بسألك عن التفوق، مع إن دي كلها حاجات جميلة، لكن بسألك النهاردة على النجاح الروحي الحقيقي. فكر النهاردة تسأل نفسك السؤال ده، يا ترى أنا ناجح؟ وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك، الموضوع مش نجاح الشكل والتفوق والغنى، لكن النجاح النهاردة النجاح الروحي الحقيقي في وجود الرب في الحياة، حتى لو كنت في قاع الفشل. ففي ناس قدام الناس شكلهم فاشلين، لكن هم في الحقيقة ناجحين، وفي ناس قدام الناس شكلهم ناجحين جدا جدا، لكن هم في أعمقهم وحتى وهم بيفكروا في نفسهم هم في قاع الفشل. عارف ليه؟ لأن الرب مش موجود في حياتهم ولا موجود في بيتهم. لكن النهاردة أنا بدعوك لهذا النجاح الحقيقي، النجاح اللي ما فيه زيه نجاح، اللي اتكتب فيه عن دانيال كمان إنه كان ناجحاً، واللي اتكتب فيه باستمرار عن كل أناس الله، زي ما بولس الرسول طلب من تلميذه أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً. الترنيمة اللي جاية بتتكلم عن أناس الله، الناس بتوعه، شعبه، اللي مكتوب عنهم في مزمور 84 طوبى لأناس عزهم بك. الناس دول كاتب الترنيمة اللي جاية اختصر المزمور ده في كلمتين، وهو بيقول له كده: يلي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، انت إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غالبين، يلي مليت العمر بوجودك نعمة وتعويض بالأفراح. كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وياك في نجاح. أنا بدعوك النهاردة تستمتع بمعية ربنا ليك، بوجود ربنا معاك. صدقني هو ده النجاح الحقيقي. تعال نسمع الترنيمة اللي جاية. ياللي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، انت إلهنا وعزنا بيك نعدي سواد البكا غلبي. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح. كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وياك في نجاح. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح. كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وياك في نجاح. انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا لطول المدى بحمد بنتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وريل البول وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجا أمين. تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع، انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا طول المدى بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجا أمين. تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع. يا رب ادينا النهاردة نعيش واحنا متمسكين بيك زي ما يوسف عمل، حتى لو ظروفنا فيها شيء من الفشل. خلينا النهاردة نحبك، خلينا يا رب نتمسك بيك. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لكن ايه رأيك النهاردة لو تشيل اسم يوسف ده وتحط اسمك وتقول كان الرب مع فلان فكان رجلا ناجحا؟ النجاح الحقيقي مش موجود في كلمة ناجحا، لكن النجاح الحقيقي موجود في كلمة كان الرب مع. تعالوا نستمتع بمعية ربنا، تعالوا نستمتع بنجاحه الحقيقي جوانا، وهو لينا كل الحياة وكل النجاح. آمين.